واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Thank you. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لن يضركم إلا أذى صدق الله العظيم.